الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس التعليقات على تفسير ابن جزي، وها نحن وإياكم في مفتتح سورة كريمة هي سورة آل عمران. والمصنف رحمه الله لم يتعرض لمقدمات هذه السورة، لا من جهة تسميتها ولا فضلها ولا ما يتعلق بآياتها ونحو ذلك، ونحن سنشير في هذه الدقائق إشارة سريعة إلى شيء من هذه المقدمات. أولا، في أسماء السورة فقد جاءت تسميتها بسورة آل عمران على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند مسلم، وكذلك في حديث أبي أمامة الباهلي، وكذلك جاءت تسميتها بالزهراوين كما في حديث أبي أمامة الباهلي الآن في الذكر، وفيه اقرأ الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما الحديث. وكما سمعتم في هذا الحديث فقد جاء بيان فضلها، ومثله قل في حديث النواس بن سمعان أيضا. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعظمون قارئها، كما جاء عن أنس رضي الله عنه عند أحمد وغيره أنه قال: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، أي عظم، وفي رواية يعد فينا عظيما، وفي رواية عد فينا ذا شأن. وهذه السورة مدنية بالإجماع، وقد حكاه غير واحد منهم الإمام القرطبي رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وجماعة. وصدر هذه السورة كما ذكر المصنف رحمه الله في شأن نصارى نجران، وقد كان قدومهم في سنة 9 من الهجرة، وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم رواية عن الربيع بن أنس في نزولها فيهم، وكذلك أخرج البيهقي في الدلائل عن محمد بن جعفر بن الزبير، وفي هذه الروايات ضعف. قول المصنف رحمه الله: ألف لام ميم، تقدم الكلام على حروف الهجاء وقرأ الجمهور إلى آخره. نعم، تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل سورة البقرة، وقد أفضنا في الحديث هناك عن هذه الحروف المقطعة فراجعوه إن شئتم. وقرأ جميع القراء بإسقاط همزة لفظ الجلالة وصلا، وتحريك الميم بالفتح تخلصا من التقاء الساكنين، واختير الفتح دون الكسر مع أن الأصل فيما يحرك للتخلص من الساكنين أن تكون حركته الكسر، مراعاة لتفخيم لفظ الجلالة ولخفة الفتح. هذا قول. والقول الثاني هو ما نقله المصنف رحمه الله عن الزمخشري من أن هذه الفتحة ليست لالتقاء الساكنين، بل هي حركة نقل، أي نقلت حركة الهمزة التي قبل لام التعريف على الميم الساكنة. وقد ضعفه المصنف لأن ألف الوصل في التعريف تسقط في الوصل، وأما ما أطلق عليه المصنف درج الكلام وحينئذ فما يسقط فلا تلقى حركته. وقد رد على الزمخشري أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط، وليس هذا مجال البحث في هذه المسألة، فيقال ألف لام ميم الله، ألف لام ميم الله. قوله الحي القيوم قال رد على النصارى إلى آخره، أفاد المصنف رحمه الله هذا الكلام من ابن عطية رحمه الله، ومفاده أن النصارى في اعتقادهم يزعمون أن عيسى عليه السلام قد صلب، فذلك موت على معتقدهم، فإذا كان ميتا فإنه من باب أولى ليس بقيوم، فضلا عن كونه حيا. قوله الكتاب هنا القرآن، هذا باتفاق المفسرين، وقد حكى الاتفاق غير واحد منهم ابن عطية رحمه الله في تفسيره. قوله بالحق أي تضمن الحق إلى آخر كلامه. هذان الاحتمالان أفادهما المصنف رحمه الله من ابن عطية. وفي الباء في قوله بالحق وجهان: أحدهما أن تتعلق بالفعل قبلها، فحينئذ تكون للسببية أي نزله بسبب الحق، والثاني أن تتعلق بمحذوف على أنها حال، إما من الفعل أي نزله محقا، أو من المفعول أي نزله متلبسا بالحق أي مشتملا على الحق متضمنا له. وقول المصنف رحمه الله بالاستحقاق أي باستحقاق أن ينزل لما فيه من المصلحة الشاملة. قوله التوراة والإنجيل أعجميان فلا يصح ما ذكره النحاة من اشتقاقهما ووزنهما إلى آخر كلامه. اختلف النحاة رحمهم الله في هذين اللفظين، هل يدخلهما الاشتقاق والتصريف أم لا لكونهما أعجميين؟ ذهب المصنف رحمه الله إلى أنه لا يدخلهما الاشتقاق والتصريف، ولعله تبع في ذلك الزمخشري. والقائلون باشتقاقهما اختلفوا، فبعضهم قال التوراة مشتقة من قولهم ورياء الزند إذا قدح فظهر منه نار، وسميت بذلك لأن فيها ضياء ونورا يخرج به من الضلال إلى الهدى. وقيل هي مشتقة من التورية وهي التعريض، وسميت بذلك قالوا لأن أكثرها تلويحات ومعاريض وفيها أشياء لم تكن صريحة. قالوا وفي وزنها ثلاثة أقوال: أولا على أنها فوعلة، وقيل الوزن الثاني تفعلة، والوزن الثالث تفعلة. أما الإنجيل فقيل إنه مشتق من النجل وهو الماء الذي يخرج من الأرض، وسمي بذلك قيل لأنه مستخرج من اللوح المحفوظ، وقيل هو من النجل وهو التوسعة، وسمي الإنجيل بذلك لأن فيه توسعة لم تكن في التوراة، إذ حلل فيه أشياء كانت محرمة كما سنذكر إن شاء الله عند قوله ومصدقا لما بين يدي إلى أن قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم في موضعه هناك إن شاء الله. وقيل هو مشتق من التناجل وهو التنازع، وسمي الإنجيل بذلك لاختلاف الناس فيه، وإنجيل على وزن إفعيل. قول المصنف رحمه الله وأنزل الفرقان هو القرآن وإنما كرر ذكره إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالفرقان هنا على أقوال: الأول أنه القرآن، وسمي بذلك لأنه فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، فأحل فيه الحلال وحرم فيه الحرام وشرع الشرائع وحد الحدود وبين الفرائض ونحو ذلك. وكرره بعد ذكره باسم الجنس في قوله هو الذي نزل عليك الكتاب، قال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ذكره بعد كرره هنا قيل تعظيما لشأنه ورفعا لمكانته ومدحا بكونه فارقا بين الحق والباطل. وأما القول الثاني أن الفرقان، قالوا الفرقان هو كل أمر فرق الله به بين الحق والباطل، قالوا فهو أعم ويدخل فيه القرآن والمعجزات التي جاء بها الرسل ونحو ذلك من أفعال الله عز وجل المفرقة بين الحق والباطل. ولعل هذا القول هو الأقرب للصواب، فإن القرآن الفرقان يعم هذا كله، والقاعدة تقول التأسيس أولى من التأكيد. وقيل أراد الكتاب الرابع وهو الزبور كما قال الله عز وجل وآتينا داود زبورا، وهو كما أشار المصنف رحمه الله بعيد، وكذلك استبعده ابن عطية رحمة الله على الجميع. قيل لأن الزبور مواعظ ليس فيه ما يفرق بين الحق والباطل من الأحكام فلا يطلق عليه اسم الفرقان، وأجيب بأن المواعظ لما فيها من الزجر والترغيب فارقة أيضا، ولخفاء الفرق فيها خصت بالتوصيف هنا، وهذا قولهم والله أعلم. قول المصنف رحمه الله: لا يخفى عليه شيء خبر عن إحاطة علم الله بجميع الأشياء على التفصيل آخر كلامه. شيء نكرة في سياق النفي فتعم، وهي دالة على كمال علم الله وإحاطته بالكليات والجزئيات. وفيها رد على النصارى، إذ شبهتهم في ادعاء الألوهية لعيسى في كونه يخبر بالغيوب، وهذا يرجع إلى العلم. وكذلك في قوله هو الذي يصوركم، رد على النصارى أيضا، لأن شبهتهم في ادعاء الألوهية لعيسى عليه السلام أيضا أنه يحيي الموتى، ومعلوم أن عيسى لم يكن قادرا على تركيب الصور وإحيائها، ففي التصوير دلالة على كمال قدرته، وبالعلم والقدرة يتم معنى القيومية لله عز وجل. قوله: منه آيات محكمات، قال: المحكم من القرآن هو البين المعنى الثابت الحكم إلى آخر كلامه. المحكم هو البين الواضح الذي لا يلتبس أمره، وهذا هو الغالب في القرآن، فهو أم الكتاب وأصل الكتاب. والمتشابه الذي يتشابه أمره على بعض الناس دون بعض، فيعلمه العلماء ولا يعلمه الجهال، ومنه ما لا يعلمه إلا الله. وأهل الحق يرون أن يرد المتشابه إلى المحكم، بخلاف أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه ويعارضون به المحكم ابتغاء الفتنة وسعيا في التحريف والتضليل. والضابط الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله في المتشابه هو الذي يحتاج إلى تأويل ليس على إطلاقه، وكذلك في جعله حروف الهجاء، يعني يقصد بها الحروف المقطعة أوائل السور، أنها من المستغلق المعنى، فهذا غير دقيق. وإن قيل، وقد نبهنا إلى ذلك عند الحديث عن فوات السور في أوائل سورة البقرة. ثم نقل المصنف رحمه الله عن ابن عباس بيانا للمحكمات والمتشابهات، ثم ذكر أنها من قبيل التمثيل، وهو كما قال، وقد ذكر ذلك ابن عطية رحمه الله في تفسيره. قول المصنف رحمه الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ نزلت في نصارى نجران إلى آخر كلامه. سبق أن أشرنا إلى أن الرواية التي تقول بنزول هذه الآية في نصارى نجران رواية ضعيفة، لكن النصارى فعلا اتبعوا المتشابه، فيقولون مثلا في قول الله تعالى عن عيسى: وروح منه، أي جزء منه، هذا غير صحيح، فإن الله قال في المخلوقات جميعا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهل المخلوقات جزء منه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وسيأتي مزيد ذلك في ثنايا تفسير هذه السورة. وقول المصنف رحمه الله: إنها نزلت في أبي ياسر ابن أخطب وأخيه حيي ابن أخطب، قد أخرج قصتهم ابن إسحاق في السيرة، والبخاري في التاريخ الكبير، وابن جرير في تفسيره، وهي رواية ضعيفة فيها الكلبي وشيخه وهما كذابان، وقد ضعفها ابن كثير في تفسيره، والسيوطي في الدر المنثور. وملخص قصتهم: جدالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في موته ومدة أمته من الحروف المقطعة. وقول المصنف رحمه الله: ثم يدخل في ذلك كل كافر أو مبتدع أو جاهل يتبع المتشابه من القرآن، هو كما قال، لعموم اللفظ، وقد أشار إلى ذلك جمع من المفسرين، منهم ابن عطية ابن جرير رحمه الله وابن عطية رحمه الله. قوله: ابتغاء الفتنة، أي ليفتنوا به الناس إلى آخره، أي طلبا للشبهات واللبس على المؤمنين وإضلالهم، إيهاما بأنهم يحتجون بالقرآن. والمراد بقوله وابتغاء تأويله أي طلب تفسيره على ما يريدونه تحريفا له وفق أهوائهم الفاسدة، لاحتمال لفظه لما يصرفونه إليه. وقوله يبتغون أن يصلوا من معرفة تأويله إلى ما يصل إليه مخلوق هذا في المتشابه المطلق، وهو الذي استأثر الله عز وجل بعلمه كوقت وقوع الساعة ونحو ذلك من حقائق اليوم الآخر، وسنذكره إن شاء الله بعده. قوله وما يعلم تأويله إلا الله إخبار عن انفراد الله عز وجل بعلم تأويل متشابه إلى آخر كلامه. قبل أن نشرع في بيان كلام المصنف هذا عليه رحمة الله، نقدم بمقدمة هي دهليز لفهم كلامه. أولا، المصنفون في التفسير وعلوم القرآن يطلقون المتشابه على نوعين. الأول المتشابه اللفظي، وهو الآيات التي تحوي ألفاظا متفقة في صور شتى، وقد دون فيه العلماء التصانيف في جمعه وتوجيهه، وليس هذا محل بحثنا وحديثنا في هذه الآيات. النوع الثاني المتشابه المعنوي، وهذا هو بيت القصيد. والمتشابه المعنوي نوعان، تشابه عام وقد وصفت به جميع آي الكتاب العزيز كما في قوله تعالى الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها، والمراد به المتشابه في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والنوع الثاني هو تشابه خاص، وهذا هو المقصود في آية آل عمران التي نحن بصدد الحديث عنها، وهو الذي يقابل المحكم، وهو كما يقول القرطبي المتشابه في هذه الآية من باب الاحتمال والاشتباه. ثانيا من المسائل ثانيا المتشابه هذا نوعان، تشابه مطلق وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر على حقيقته وإن عرف معناه، وهذا هو الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، أي لا يعلم حقيقته التي هو عليها إلا الله، كحقائق اليوم الآخر من البعث والنفور والصراط ونحو ذلك. وإن كنا نحن نعلم معاني كل ذلك لكننا لا ندرك حقيقتها وكيفيتها. ومن هنا ليس في كتاب الله عز وجل آية لا يعرف معناها، بل إن جميع القرآن ممن يمكن علمه وفهمه وتدبره كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. النوع الثاني التشابه النسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون مثلا معلوما للراسخين في العلم بالتدبر في معناه ورده إلى المحكم، ويعلمه غيرهم بالرجوع إليهم وسؤالهم عنه. وعن على هذين النوعين يتنوع الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. فعلى النوع الأول الذي هو المتشابه المطلق يكون الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وتكون الواو في قول والراسخون استئنافية، وحينئذ يعرب الراسخون مبتدأ كما ذكر المصنف. فالراسخون لا يعلمون تأويله بناء على ما ذكرنا، وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وعلى النوع الثاني وهو المتشابه النسبي يكون قوله والراسخون معطوف على ما قبله، أي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله. وبهذا وجه جمع من أهل العلم ذلك، ومنهم الإمام ابن عطية رحمه الله كما نقله المصنف عنه. قول المصنف رحمه الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا حكاية عن الراسخين إلى آخره، أي يحتمل أن يكون ربنا لا تزغ قلوبنا الآية حكاية عن الراسخين في العلم، أنهم يقولون هذا مع قولهم آمنا به، ويحتمل أن يكون منقطعا عن الكلام السابق ويكون على وجه التعليم، أي قولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ورجح المصنف الأول اتصال الكلام. وقوله عز وجل وما يذكر إلا أولو الألباب هو تذييل وليس من كلام الراسخين، وإنما سيق مساقا الثناء عليهم في افتدائهم إلى صحيح الفهم. وجملة إن الله لا يخلف الميعاد يجوز أن يكون من تمام حكاية قول الراسخين، فيكون التفاتا من خطابهم ربنا إنك جامع إلى قوله إن الله، فالمجيء بالاسم الظاهر وهو لفظ الجلالة لإبراز كمال التعظيم والإجلال. ويجوز أن يكون مستأنفا من كلام الله عز وجل، فحينئذ لا التفات في الكلام. قوله كدأبي في موضع رفع، أي دأب هؤلاء، في الكاف هذه وجهان. الوجه الأول أنها في محل رفع خبر لمبتدأ مضمر، تقديره دأبهم في ذلك كدأب آل فرعون. والوجه الثاني أنها في محل نصب، واختلفوا في الناصب على أقوال كثيرة ليس هذا مجال بسطها ومناقشة فيها. قوله والذين من قبلهم عطف على آل فرعون إلى آخر كلامه، هذا وجه من أوجه الإعراب التي قيلت في ذلك. وقيل يجوز أن يكون مرفوعا على الابتداء، والخبر قوله كذبوا بآيات الله. والذين من قبلهم يعني بهم الأمم المكذبة بآيات الله من قبل آل فرعون كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. قوله بآياتنا البراهين أو الكتب، أي يشمل الآيات المتلوة والآيات المنصوبة وهي معجزات الأنبياء، والآية تحتمل الأمرين. قول المصنف رحمه الله ستغلبون وتحشرون، قرئ بتاء الخطاب إلى آخره. أولا، القراءات في قوله ستغلبون وتحشرون فيهما قراءتان، الأولى بياء الغيبة فيهما سيغلبون ويحشرون، وهذه قراءة حمزة والكسائي وخلف، وقرأ الباقون بتاء الخطاب فيهما ستغلبون وتحشرون. ثانيا، ما قيل في نزول الآية أخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله عز وجل الآيات. وقد جعله كثير من المفسرين سببا لنزول الآية كالطبري والبغوي وابن عطية وآخرين، على أن بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث فيما يحسنه آخرون. وعليه فقد اختار ابن جزي رحمه الله أن الآيات نزلت بسببه، لكن الظاهر من لفظ الذين كفروا يعم الفريقين اليهود والمشركين. ثالثا، ما قيل في توجيه القراءات، فأما القراءة بتاء الخطاب ستغلبون وتحشرون فهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بما سيجري عليهم من الغلبة والحشر إلى جهنم. والقراءة بالياء أمر بأن يحكي لهم ما أخبر الله تعالى به من وعيدهم، كأنه قيل أدي إليهم هذا القول. قوله رحمه الله قد كان لكم آية، قيل خطاب للمؤمنين وقيل لليهود وقيل لقريش إلى آخر كلام المصنف. هذه أقوال ثلاثة قيلت في الآية، فمن رأى أنها خطاب، أنها خطاب للمؤمنين قال هي تثبيت للنفوس وتشجيع لها، وهذا يتمشى مع قراءة ترونهم مثليهم كما سيأتي. ومن قال بأنها في الكفار فهو على الخطاب في قوله ستغلبون وتحشرون بتاء الخطاب. ورجح المصنف رحمه الله أنها في يهود بني قينقاع بناء على سبب النزول الذي اعتمده والذي ذكرناه آنفا. قوله رحمه الله في فئتين التقتا المسلمون والمشركون يوم بدر، وهو كما قال وقد حكاه جمع من المفسرين. قوله ترونهم مثليهم، قرئ ترونهم بالتاء إلى آخر كلامه. أولا، القراءات في مفردة يرونهم قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب بتاء الخطاب ترونهم، وقرأ الباقون بياء الغيبة. ثانيا، ما يتعلق بتوجيه القراءات، فأما من قرأ بالتاء فقد ذكر بعض العلماء لها عدة أوجه، منها أن الضمير في لكم وفي ترون للمؤمنين، والضمير المنصوب في ترونهم وكذلك في المجرور في مثليهم يعود على الكافرين، والمعنى قد كان لكم أيها المؤمنون آية في فئتين بأن رأيتم الكفار مثلي أنفسهم في العدد. والوجه الثاني، قالوا الخطاب في ترون للمؤمنين والضمير المنصوب في ترونهم للكافرين والضمير المجرور في مثليهم للمؤمنين، والمعنى: ترون أيها المؤمنون الكافرين مثلي عدد أنفسكم. والوجه الثالث قالوا: الخطاب في لكم وفي ترون للكفار وهم قريش، والضمير المنصوب والمجرور في ترونهم ومثليهم للمؤمنين. والمعنى: قد كان لكم أيها المشركون آية حيث ترون المؤمنين مثلي أنفسهم في العدد. والوجه الرابع قال: والخطاب في لكم وفي ترون لكفار قريش، والضمير المنصوب في ترونهم للمؤمنين، والضمير المجرور في مثليهم للمشركين. والمعنى: قد كان لكم أيها المشركون آية حيث ترون المؤمنين مثلي فئتكم الكافرة. والوجه الخامس أن الخطاب في لكم وترون لليهود، والضمير المنصوب في ترونهم والمجرور في مثليهم يعود على المؤمنين، على معنى ترونهم لو رأيتموهم مثليهم، ويجوز أن يعود الضمير المنصوب والمجرور على الكفار، وهذا هو الوجه السادس، ويجوز أن يعود المنصوب على المسلمين والمجرور على المشركين، وهذا هو الوجه السابع، ويجوز أن يعود المنصوب على المشركين والمجرور على المسلمين، وهذا الوجه الثامن. أما قراءة الباقين ففيها أوجه: قيل أنها كقراءة الخطاب أي بالتاء، فكل ما قيل في المراد بالخطاب هناك يقال هنا، ولكنه جاء على باب الالتفات من خطاب إلى غيبة. والوجه الثاني: الخطاب في لكم للمؤمنين، والضمير المرفوع في يرون للكفار، والضمير المنصوب في يرونهم والمجرور في مثليهم للمسلمين، أي يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المؤمنين. والوجه الثالث أن الخطاب في لكم للمسلمين، والضمير المرفوع في يرون للكفار، والضمير المنصوب في يرونهم والمجرور في مثليهم يعود على المشركين، أي يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين. الوجه الرابع أن يعود الضمير المرفوع في يرون على الكفار، والضمير المنصوب في يرونهم والمجرور في مثليهم على ما تقدم من احتمال عودهما على الكافرين أو المسلمين أو أحدهما لأحدهما. والذي حدانا أيها الكرام إلى التطويل في توجيه القراءات هذه هو أن المصنف رحمه الله بنى الخلاف في الضمائر على الخلاف أول الآية في لكم، ثم أورد المصنف رحمه الله إشكالا مبنيا على قول في الآية بناء على توجيه القراءتين السابقتين، وهو أن المؤمنين يرون المشركين مثليهم، والمؤمنون كانوا 313 رجلا، فإذا كانوا مثليهم كانوا 626 رجلا، والذي جاء في السير أنهم كانوا ما بين 900 إلى 1000. فذكر المصنف جوابا بأن الله قلل عدد الكافرين في أعين المؤمنين حتى حسبوا أنهم مثليهم مرتين، وذكر جوابا آخر وهو أنه رجع قوم من الكفار حتى بقي منهم 626 رجلا، ولكن هذا خلاف ما عليه أهل السير. وثمة إشكال آخر وهو: كيف نوفق بين هذه الآية وآية الأنفال، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم؟ قيل: الجواب أن هذا كان في حال والآخر كان في حال آخر، ولذلك جاء عن ابن مسعود قوله: وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفوننا، يعني يزيدون بالضعف علينا، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا. قول المصنف رحمه الله: رأي العين نصب على المصدرية إلى آخره، لأن رأى قد تكون من البصر وقد تكون بمعنى علم، فأكد هنا بقوله رأي العين أي معاينة ظاهرة لا لبس فيها. قوله: زين للناس، قيل المزين هو الله وقيل الشيطان إلى آخر كلامه. ما ذكره المصنف رحمه الله هنا هو قد أفاده من ابن عطية في المحرر الوجيز، وهو محاولة للجمع بين القولين، والأمر في ذلك واضح وبين. قوله: والقناطير جمع قنطار وهو 1100 أوقية إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون رحمهم الله في حد القنطار على أقوال كثيرة، فقيل 1000 دينار، وقيل 1100 دينار، وقيل 12000، وقيل 40000، وقيل غير ذلك. وحاصل الأقوال يعود على أن القنطار هو المال الجزيل. قال ابن جرير رحمه الله: وقد ذكر بعض أهل العلم بكلام العربي، هو يقصد أبا عبيدة معمر بن المثنى، أن العرب لا تحد القنطار بمقدار معلوم من الوزن، ولكنها تقول هو قدر وزنه. انتهى كلامه رحمه الله. ورجح رحمه الله أنه المال الكثير. قال: ولا يحد قدره قدر وزنه بحد على تعسفه. أما قول المصنف في القولين اللذين ذكرهما أنهما رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله 1100 أوقية جاء من حديث أبي بن كعب مرفوعا عند ابن جرير. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وهذا حديث منكر أيضا، والأقرب أن يكون موقوفا على أبي بن كعب كغيره من الصحابة. وأما قوله 1100 مثقال فجاء من حديث الحسن مرسلا كما عند ابن جرير. قال ابن كثير: وروى ابن جرير عن الحسن مرسلا عنه وموقوفا عليه. قوله المقنطرة مبنية من لفظ القنطار إلى آخر كلامه. المقنطرة مفعللة أو مفيعلة من القنطار، وقيل معناها المجتمعة، كما يقال 1000 مؤلفة، اشتقوا منها وصفا للتأكيد. وقيل المقنطرة المضاعفة، وقيل المقنطرة المضروبة دنانير أو دراهم، وقيل غير ذلك. قوله المسومة الراعية من قولهم سام الفرس إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالمسومة على أقوال، وخلافهم هذا يرجع إلى أصل المفردة المسومة. فبعضهم قال هي مأخوذ من سوم ماشيته أي رعاها، والمعنى الراعية. وقيل بل هو من السيمياء وهو الحسن، فالمعنى أي ذات حسن. وقيل أصل التسويم التعليم، ومعنى مسومة معلمة، إما بالكي أو بالبلق. وانتقد ابن جرير رحمه الله كونها مأخوذة من السوم وهو الرعي، بيد أنه لا مانع من جمع المعاني لما يحتمله اللفظ، فلا مانع أن تكون راعية ومعدة وحسانا ومعلمة لتعرف، كذا قال الإمام القرطبي رحمه الله. وأما قولهم المعدة للجهاد فهذا هو قول ابن زيد، وقد أخرجه عنه ابن جرير رحمه الله وانتقده قائلا: فتأويل من معنى المسومة بمعزل. وقال ابن عطية: ليس من تفسير اللفظة. قول المصنف رحمه الله: ذلك متاع الحياة الدنيا تحقير لها، إلى آخر كلامه، هو كما قال، وقد ذكره جمع من المفسرين. وكذلك قوله التفضيل للآخرة على الدنيا، إلى آخر كلامه. قوله وتم الكلام في قوله وتم الكلام، قوله من ذلكم في ذلكم، ثم ابتدأ قوله للذين اتقوا تفسير لذلك، هذا قول قيل في الآية. ويصبح الجار والمجرور للذين اتقوا خبر مقدم، وجنات مبتدأ مؤخر. وقيل يتم الكلام عند قوله قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، فيكون للذين اتقوا متعلق بخير، ويكون قوله جنات خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو جنات. قوله ورضوان من الله زيادة إلى نعيم الجنة، إلى آخر كلامه. رضا الله عز وجل أعظم ما أعطي من النعيم في الجنة، وهو من النعيم المقيم، ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أسأل الله عز وجل من فضله. قوله الذين يقولون نعت للذين اتقوا أو رفع بالابتداء أو نصب، احتمل أن يكون مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير الذين يقولون ربنا إننا إلى آخره مستجاب لهم أو لهم ذلك الخبر المذكور الخير المذكور. ويحتمل أن يكون خبر لمبتدأ محذوف، كأنه قيل من هم هؤلاء المتقون فيقال الذين يقولون ربنا إلى آخره. والنصب فيه قد يكون بإضمار أعني أو أمدح، والجر من جهتين، الأول أنه نعت كما ذكر المصنف رحمه الله أو بدل من قوله للذين اتقوا، وقيل غير ذلك. قوله شهد الله الآية شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية إلى آخره. ذكر الشيخان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بعد أن ذكر كلام المفسرين في المراد بقوله شهد الله، ذكر أن عبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وأنه لا تنافي بينهما، وفصل الكلام في ذلك فراجعوه في مظانه إن شئتم. قوله قائما منصوب على الحال إلى آخر كلامه، في نصب قائما أوجه، الوجه الأول أنه منصوب على الحال، واختلف القائلون بذلك، فبعضهم جعله حالا من اسم الله فالعامل فيه شهد، وقيل حال مؤكدة من الضمير هو، والعامل فيه معنى الجملة أي لا إله إلا هو قائما بالقسط، أي وحده الإله قائما بالقسط، وهذا الوجه أرجح. والوجه الثاني أنه منصوب على النعت المنفي بلا، كأنه قيل لا إله قائما بالقسط إلا هو. والثالث أنه منصوب نصبه على المدح، ذكره الزمخشري وانتقده أبو حيان في البحر، وقيل غير ذلك. قوله لا إله إلا هو إنما كرر التهليل لوجهين إلى آخره، هذان الوجهان أفادهم المصنف رحمه الله من صاحب الكشاف. ومفاد هذين الوجهين أنه ذكر التهليل أولا على سبيل الشهادة، فلما ثبتت ذكرها على سبيل أنها أمر متقرر. والوجه الثاني أن ذلك من باب التعليم للعباد ليكثروا من قولها، أي يقولوا لا إله إلا الله. والراغب الأصفهاني رحمه الله له توجيه آخر فيما ذهب آخرون إلى أنه ليس ثمة تكرار. وعلى العموم هذا يعد من ملح العلم، ويعد من ملح العلم ملح العلم، ولا يعد من باب التفسير، وهو كما سمعتم موطن اجتهاد وأخذ وعطاء. قوله إن الدين بكسر الهمزة ابتداء إلى آخره، في كسر همزة إن وفتحها قراءتان، الأولى بفتح الهمزة أن، وهذه قراءة الكسائي، وقرأ الباقون بكسرها. فأما قراءة الجمهور بالكسر فعلى الاستئناف، وهي مؤكدة للجملة الأولى. وأما قراءة الكسائي ففي توجيهها أقوال، القول الأول أنها بدل من أنه لا إله إلا هو، وقيل هو بدل الشيء من الشيء، لأن التوحيد هو الإسلام كما ذكر المصنف، وقيل بل هو بدل اشتمال، لأن الإسلام يشتمل على التوحيد. القول الثاني أنها بدل من قائما بالقسط، فإما أن يكون بدلا من لفظه فيكون محله الجر، وإما بدل من موضعه فيكون محله النصب. والوجه الثالث أن يكون معطوفا على أنه لا إله إلا هو، كما قال ابن جرير رحمه الله وضعفه ابن عطية، وقيل غير ذلك. قوله وما اختلف الذين، الآية إخبار أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق إلى آخر كلامه، أي اختلف الذين أوتوا الكتاب بعدما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم وعلمهم بالحق، وحملهم على ذلك مجاوزتهم الحد بالعدوان والظلم وبالتفريط وتضييع الحق. والصحيح أن الآية في أهل الكتاب عموما، والمختلف فيه هو الإسلام عموما، لأنه تعالى قرر أن الدين هو الإسلام. قوله وهو هنا تهديد، ولذلك وقع في جواب ومن يكفر، أي قوله فإن الله سريع الحساب جواب الشرط للشرط ومن يكفر، والعائد منها على اسم الشرط محذوف تقديره سريع الحساب له، والتهديد والوعيد يظهر جليا في الاسم الظاهر الله، فإن الله، فإنه جل وعلا لم يقل فإنه سريع الحساب بل قال فإن الله. قوله فإن حاجوك أي جادلوك في الدين إلى آخر كلامه، أي فإن جادلوك وخاصموك بالباطل، فالضمير لأهل الكتاب عموما. قوله أسلمت وجهي أي أخلصت نفسي إلى آخر كلامه، أي فقل يا محمد أخلصت عملي وعبادتي لله وحده لا شريك له. فقيل في الوجه يحتمل أن يراد به المقصد، أي جعلت قصدي لله، ويحتمل أن يكون أسلمت شخصي وذاتي وكليتي وجعلت ذلك لله، وعبر بالوجه لأنه أشرف الأعضاء وأجمعها للحواس، فإذا خضع الوجه فما سواه أخضع. قول المصنف رحمه الله ومن اتبعا عطف على التاء في أسلمت إلى آخر كلامه. اختلف العلماء رحمهم الله في محل من في قوله ومن اتبعا على أوجه، منها الرفع عطفا على التاء في أسلمت، وجاز ذلك لوجود الفصل بالمفعول. والقول الثاني أنه منصوب على المعية، يعني مفعولا معه كما ذكر المصنف، أي أسلمت وجهي لله مع من اتبعني. والوجه الثالث أنه مرفوع بالابتداء والخبر محذوف، أي ومن اتبعا أسلم وجهه. قوله فإنما عليك البلاغ أي عليك أن تبلغ رسالة ربك، فيه القصر بإنما، وهو من القصر الإضافي، والتقدير فيه فإنما عليك البلاغ فقط، أما الهداية فليست عليك وإنما هي علينا نحن. وقول المصنف قيل إنها في موادعة نسختها، إن فيها موادعة نسختها آية السيف، هذا أفاده المصنف رحمه الله من ابن عطية في المحرر الوجيز، إلا أن ابن عطية بعد ما حكاه قال وهذا يحتاج أن يقترن به معرفة تاريخ نزولها، وأما على ظاهر نزول هذه الآية في وقت وفد نجران فإنما المعنى فإنما عليك البلاغ بما فيه قتال وغيره. انتهى كلامه رحمه الله. قوله إن الذين يكفرون الآية نزلت في اليهود والنصارى، أظن أن المصنف رحمه الله يقصد حديث أبي عبيدة بن الجراح، وفيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال رجل قتل نبيا، أو رجلا أمر بالمنكر ونهى أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتلون النبيين بغير حق إلى قوله وما له من ناصرين، ثم قال يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا. الحديث فليس في الحديث ما يدل على النزول، بل غاية ما فيه قراءة الآية، هذا على افتراض صحته، وإلا في الحديث أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والبزار وهو حديث ضعيف. والآية كما قال ابن عطية تعم كل من كان بهذه الحال، وأظن أن المصنف رحمه الله قد أفاد هذا الحديث من صاحب الكشاف. قوله أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود إلى آخره، الظاهر أن اليهود بدلالة قوله تعالى بعد ذلك، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار هم المقصودون، والكتاب هنا التوراة. وأما القول بأنه جنس الكتب المتقدمة فهو قول ابن عطية، وبدأ به الزمخشري في تفسيره. قوله يدعون إلى كتاب الله عن ابن عباس دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة إلى آخر كلامه، ذكر المصنف رحمه الله أثر ابن عباس الدال على نزول الآية، وأنه سبب نزولها. فهذا الأثر أخرجه ابن إسحاق في السيرة وابن جرير في تفسير من طريق محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قال ابن حجر عن هذا الإسناد في العجاب: سند جيد. ويذكر المفسرون تحت هذه الآيات روايات تفيد السبب الذي جعلهم يتنازعون فيه هم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ساقها ابن جرير الطبري. ثم قال بعد ذلك: ولا دلالة في الآية على أي ذلك كان من أي، فيجوز أن يقال هو هذا دون هذا، ولا حاجة بنا إلى معرفة ذلك، لأن المعنى الذي دعوا إليه هو مما كان فرضا عليهم الإجابة إليه في دينهم فامتنعوا عنه. انتهى كلامه. أما الكتاب الذي دعوا إليه فقد ذكر المصنف الخلاف فيه، فقيل التوراة هو قول الأكثرين واختيار ابن الطبري رحمه الله، لأنهم كانوا يزعمون بأنهم مصدقين بالتوراة، فكانت الحجة عليهم بتكذيبهم بما هو في زعمهم مقرون أبلغ وللعذر أقطع. وقيل المراد به القرآن وهو قول مرجوح، فهم أصلا مكذبين بالقرآن، فكيف يدعون إليه ليحكم بينهم؟ قوله ذلك بأنهم، الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله، أي ذلك التولي والإعراض كان بسبب قولهم لن نعذب في الدنيا إلا أياما قلائل ثم يخرجنا منها ربنا. وقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. وجاء في سورة البقرة معدودة، وجاء هنا معدودات، وهما طريقان فصيحان، يقال جبال شامخة وجبال شامخات، لأن جمع التكسير، جمع التكسير في غير العاقل يجوز أن يعامل معاملة الواحدة المؤنثة تارة ومعاملة جمع الإناث أخرى. قول المصنف رحمه الله قوله: اللهم منادى، والميم فيه عوض عن حرف النداء إلى آخر كلامه. اختلف الكوفيون والبصريون في هذه اللفظة، فقال الكوفيون: الميم المشددة بقية فعل محذوف تقديره أمنا بخير، أي اقصدنا به. ولهذا فالجمع بين ياء والميم ليس بضرورة عندهم، إذ ليست عوضا منها. ورد عليهم البصريون بأنه قد سمع اللهم أمنا بخير. وقال البصريون: الأصل يا الله، فحذف حرف النداء وعوض عنه بهذه الميم المشددة، وهذا خاص بهذا الاسم الشريف، فلا يجوز تعويض الميم من حرف النداء في غيره. وقد أفاض ابن القيم رحمه الله في بيان هذه المسألة في كتابه جلاء الأفهام، فراجعوه إن شئتم. قوله: مالك الملك منادى عند سيبويه إلى آخره، في إعرابه أوجه. قيل أنه منادى ثان حذف منه حرف النداء، أي يا مالك الملك. وقيل هو نعت لي اللهم على الموضع، فلذلك نصب، وهذا اختيار الزجاج. وقيل هو بدل من اللهم، وقيل هو عطف بيان. وقول المصنف رحمه الله أن هذه الآية نزلت ردا على النصارى في قوله إن عيسى هو الله، هذا بناء على الروايات الواردة في نزول صدر سورة آل عمران في نصارى نجران، وقد سبق أن علقنا على تلك الروايات. قال ابن عطية رحمه الله: قال بعض العلماء إن هذه الآية دافعة لباطل نصارى نجران في قوله إن عيسى هو الله، وذلك أن هذه الأوصاف تبين لكل صحيح الفطرة أن عيسى عليه السلام ليس في شيء منها. انتهى كلامه رحمه الله. وقول المصنف إنها نزلت في المنافقين لما استبعدوا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يفتحون ملك كسرى وقيصر، وذلك في غزوة الخندق، هذا الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره والحاكم في المستدرك، وكذلك الثعلبي في تفسيره. قال الذهبي متعقبا الحاكم: سنده ضعيف، فيه كثير بن عبد الله. قال الذهبي: متروك، وقال أبو داود كذاب وعليه فلا يثبت في نزول الآية شيء. قوله بيدك الخير مثل المراد بيدك الخير والشر إلى آخره. معنى قوله بيدك الخير أي الخير كله بيديك، ليس لأحد معك فيه شيء. وجاء في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم في دعاء الاستفتاح: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك. والتقديم والتأخير في قوله بيدك الخير لإفادة الحصر. قيل والمعنى بيدك الخير والشر، فحذف المعطوف جائز لفهم المعنى، إذ أحد الضدين يفهم منه الآخر، وهو هنا غير صحيح، لأن الشر ليس إلى الله، والشر هو في مفعولاته لا في أفعاله، ولهذا لا ينسب إلى الله جل وعلا. وقيل إنما خص الخير بالذكر لأن الآية في معنى الدعاء والرغبة، وهذا ما نقله المصنف رحمه الله من ابن عطية. وقال الزمخشري إنما خص الخير دون الشر لأن الكلام إنما وقع في الخير الذي يسوقه الله إلى المؤمن، وهو الذي أنكرته الكفرة، وقيل غير ذلك. قوله وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، قال عبد الله بن مسعود هي النطفة إلى آخر كلامه. ذهب كثير من العلماء إلى أن الحياة والموت في الآية حقيقتان، وما ذكر من كلام في التفسير هو من باب التفسير بالمثال، والآية تحتمل الكل، فكل شيء حي فارقه شيء من جسده فذلك الذي فارقه منه ميت. وقيل تخرج المؤمن من الكافر كإبراهيم من آزر، والكافر من المؤمن كابن نوح من نوح عليه السلام، وهو كقوله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الآية. فجعل الموت كفرا والحياة إيمانا، وهنا استعارة تصريحية، فقد حذف المشبه وأبقى المشبه به. وأشار المصنف إلى شيء من المسائل البلاغية، وسبق أن تكلمنا على ذلك في الباب المتعلق بأدوات البيان من المقدمة الأولى. فقد تكلمنا هناك على الاستعارة وهل هي من المجاز أو لا، وكذلك في المطابقة والقلب فراجعه. والمطابقة هي الجمع بين الشيء وضده، وهي في الآية هنا بين تؤتي وتنزع، وبين تعز وتذل، وبين الليل والنهار، وبين الحي والميت. وقوله وفيه القلب أي في قوله تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أخر الميت في الجملة الأولى وقدمه في الجملة الثانية، ويسميه بعض البلاغيين بالعكس، وهو من المحسنات البديعية المعنوية. قوله بغير حساب أي بغير تضييق، وقيل بغير محاسبة، والمعنيان صحيحان. فهو سبحانه وتعالى يعطي من يشاء من الخلق الرزق الواسع دون تقتير أو تضييق أو محاسبة. فهو منة منه جل وعلا لمن أعطاه، لأنه لا يخاف دخول انتقاص في خزائنه ولا الفناء على ما بيده، فهو يرزق ويعطي تفضلا لا استحقاقا سبحانه وتعالى. في هذا القدر نكتفي في هذا الدرس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.